بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الرابعة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: ومن جنسائهما الجزء قادات خماسيه قول والسباعي ثمال، يفوتك تركيبان وسوف إذا انطار، فعول مفاعل مفاعلة وفاعلات وصول الست فالعشر ما حوى. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله وبين ما يتعلق بالأسباب والأوتاد في الحصة الماضية من هذه الدروس، شرع الآن يتحدث عن الأجزاء العشرة. وقبل ذلك سنلخص ما يتعلق بالأسباب والأوتاد مزيدا للبيان ورعاية للمبتدئين الذين لم يسبق لهم أن درسوا هذا الفن. فنقول بعون الله: إننا إذا جمعنا حرفا مع حرف آخر يسمى ذلك في عرف العروضيين سببا، ثم إن تحرك الحرف الأول وسكن الثاني نحو قد فهو سبب خفيف، وإن تحرك الحرفان نحو لك فهو سبب ثقيل، فإن جمعنا معهما حرفا ثالثا يسمى ذلك وتيدا، ثم إن تحرك الحرفان الأولان وسكن الثالث نحو نعم فهو وتيد مجموع، وإن تحرك الأول والثالث وسكن ما بينهما نحو نعم فهو وتيد مفروق. وباجتماع الأسباب والأوتاد تنشأ الأجزاء التي منها تتألف الأبيات الشعرية، وباجتماع الأبيات الشعرية تنشأ القصائد، وباجتماع القصائد تنشأ الدواوين الشعرية. ومن هنا يبدأ العمل من طرف المبتدئ الذي يرغب في معرفة هذا الفن، رغم أن الطريق شاق وطويل، لكن بالصبر والجد والعزم القوي يتغلب على صعابه وعقباته. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فقول الناظم رحمه الله: ومن جنسيهما الجزء قاداتا خماسيه قل والسباعي، هذا شروع منه في بيان الأجزاء وبيان ما تتألف منه وحصر عددها وما هو أصل منها وما هو فرع إلى آخره. وتقدير الكلام: الجزء قاداتا خماسيه والسباعي من جنسيهما، أي الجزء وهو التفعيل، قدت وحصل خماسيه أي الجزء والسباعي من جنسيهما، أي من جنس السبب والوتيد، يعني أن كل جزء من الأجزاء العشرة خماسيا كان أو سباعيا أصلا كان أو فرعا مركب من جنس الأسباب والوتاد. وقوله خماسيه يحتمل أن يكون فاعل أتى آخر البيت مع ما فيه من التضمين المعيب، ويحتمل أن يكون بدلا من فاعل أتى المستتير. قوله ثم لا يفوتك تركيبا، أي لا يفوتك الجزء تركيبا، فتركيبا تمييز محول عن الفاعل، أي لا يفوتك تركيب الجزء أو معرفة تركيبه. وتقدم أنه يركب من الأسباب والأوتاد. وقوله وسوف إذا ترى، وسوف إذا أي حين لم يفتك تركيبه، تركيب الجزء، ترى الجزء المركب في البيت الموالي. ويحتمل أن تكون ترى هنا بصرية، أي ترى بعينك، ويحتمل أن تكون قلبية، أي تعلم. ثم قال رحمه الله: فعول مفاعل مفاعلة وفاعلات أصول الست، أي هذه الأجزاء الأربعة وهي فعول مفاعل مفاعلة فاعلات مفروق الوتد، هذه الأجزاء أصول وعلامة أصالتها بدءها بالوتد مجموعا كان أو مفروقا، والستة الباقية المتممة للعشرة فروع عنها وهي فاعل ومستفعل مجموع الوتد، فاعلات مجموع الوتد، متفاعل، مفعولات، مستفعل مفروق الوتد. هذه عشرة أجزاء إجمالا ودونكموها تفصيلا. الأول من الأجزاء الأصولي فعول، وهو مركب من وتد مجموع فعو وسبب خفيف لن، وله فرع واحد وهو فاعل بتقديم السبب فيه على الوتد. الثاني من الأصول مفاعيل، وهو مركب من وتد مجموع مفا وسببين خفيفين عيل، وله فرعان وهما مستفعل وفاعلات مجموع الوتد، وكونهما فرعين لمفاعيل لأنهما مركبان مما ركب منه من وتد وسببين، إلا أن مفاعيل تقدم فيه الوتد وتأخر السببان، ومستفعل تقدم فيه السببان وتأخر الوتد، وفاعلات جاء الوتد فيه بين السببين. الثالث من الأصول مفاعلة، وهو مركب من وتد مجموع مفا وسببين ثقيل وخفيف على تن، وله فرع واحد وهو متفاعل، وهو مركب مما ركب منه مفاعلة، إلا أنه تقدم فيه السببان متفا وتأخر الوتد عيل. الرابع من الأصول فاعلات مفروق الوتد، فلا بد هنا من فصل عينه كتابة عن لامه، فاعلات فرارا من اللبس بينه وبين فاعلات المجموع الوتد، لأن مفروق الوتد أصل ومجموعه فرع كما تقدم، وفاعلات هذا مركب من وتد مفروق فاعي وسببين خفيفين لات، وله فرعان مفعولات ومستفعل مفروق الوتد، وكونهما فرعين عنه أن كل منهما مركب من وتد مفروق وسببين خفيفين، إلا أن السببين في فاعلات تأخر وفي مفعولات تقدم وفي مستفعل تقدم أحدهما وتأخر الآخر وجاء الوتد وسطا. إذن هذه هي الأجزاء العشرة، فالأربعة أولولى منها أصل وهي فعول مفاعيل مفاعلة وفاعلات، والأجزاء الباقية فرع وهي فاعل مستفعل مجموع الوتيد، فاعلات مجموع الوتيد، متفاعل مفعولات، مستفعل مفروق الوتيد. ويلاحظ أنها كلها ختمت بالنون الساكنة إلا واحدا وهو مفعولات، ختم بالتاء المتحركة. والخماسي منها اثنان فعول وفاعل، والباقي سباعي الحروف. وقول الناظم رحمه الله فالعشر ما حوى، أي فالأجزاء العشرة ما حواه واشتمل عليه البيتان إلاتيان، وهما أصابت بسهميها إلى آخرهما، وسنقوم بشرحهما في الحصة المقبلة إن شاء الله. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه: قد أنت الناظم الستة والعشر هنا مع أن معدودهما مذكر لحذفه أو لتاويله بالكلمات. وقوله لحذفه أي المعدود، ومن المعلوم أن المعدود إذا كان محذوفا وبقي العدد يجوز في العدد التذكير والتأنيث. وسنكتفي بهذا القدر إلى الحصة القادمة إن شاء الله. وقد تم إعداد هذا الدرس يوم الأربعاء 11 من شعبان عام 1441 من الهجرة، موافق 17 من أبريل 1920 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.